والعلم عالم عامد ولم تقف يعني متعمد وعالم وعارف كل حاجة عندك فاهم ومركز وصاحي مش زي الاخ اللي كان نايم وركع وعارف ان الامام واقف وسجد وعارف ان الامام في حال الرفع من الركوع لم لكن ما حكم ذلك مع العلم والعمد تحريم آسف مش بس كده يجب عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام يجب عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام فإن لم يرجع حتى أدركه الإمام عالما عامدا بطلت صلاته يبقى البطلان مش بنفس السبق الى الركن ما البطلان جه منين انه لم يتدرك الموقف عالما عامدا اخوة صلح ولا معانا نقول تاني سبقه الى الركن ما صورة السبق الى الركن انه ركع مثلا والامام لم يركع او سجد والامام واقف بعد الركوع اثم ايه الحكم آثم إن كان عالما في الصلاة طب هل بطل في الصلاة لسه لم تبطل ما الواجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام وبعضهم يعبر مع الإمام بس المعية دي المعية الشرعية اللي هي بعد يعني لأنه مش مرفض يأتي به مع الإمام يعني يتحرك مع الإمام لكن يأتي به بعد إمامه فإن لم يرجع ليأتي به بعد الإمام وظل على موقفه حتى أدركه الإمام بطلت صلاته إن كان عالما عامدا طب وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل خلاص يكمل على كده إيه إيه جاهلا بالحكم أو بالحال أو ناسيا للحكم أو ناسيا للحال كل اللي يفهم فيهم الصورة دي ده حكم السبق قولوا حكم ايه السبق إلى الركن يأثم إن كان عالما عامدا ولا تبطل صلاته ولو كان عالما عامدا ويجب عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام فإن لم يرجع هنا بقى هنجري حكم البطلان فإن لم يرجع حتى أدركه الإمام عالما عامدا أنه يجب عليه الرجوع عالم متعمد أن يرجع بطلت صلاته وإن كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل اتفقنا قال المؤلف ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع يعني وجوبا صيغة على دي صيغة وجوب فعليه أن يرفع يعني يرجع يعني سواء كان رفع أو غير رفع فعليه أن يرفع ليأتي به بعده من اللي يأتي به يعني اصبر على رزقكم ليأتي به عندنا كم ضمير طب ليأتي به بعده عندنا كم ضمير ثلاث ضمائر ضمير مستتر وضميران ظاهرة فين الضمير المستتر ليأتي هو وفين الضميران الظاهران الهاء في به والهاء في بعده مش هنعرب بس تبقوا عارفين الضمائر وخلاص بس لازم تفهم عوض الضمائر عشان تفهم الكلام فالضمير الاول اللي هو المستتر اللي هو ليأتي هو يعود على من على المأموم الضمير الثاني اللي هو به يعود على ايه على الركن الذي سبق هذا والضمير الثالث هو الهاء في بعده على الإمام يعني ليأتي المأموم بالركن الذي كان قد سبق إليه بعد أن يصل إليه الإمام خلاص ليأتي به بعد قال فإن لم يفعل يعني لم يعد ليأتي به بعده عمدا يعني وعالما حتى لحقه الإمام بطلت صلاته بطلت أي صلاته حيث أطلق لكن إن أرادوا بطلان الركعة يقيدون يعني في مسائل هتبطل فيها الركعة مش هتبطل فيها الصلاة فإذا أطلق البطلان أرادوا الإيه الصلاة